قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة البروج. بنتكلم عن اللفظة نفسها، لفظة البروج، واتكلمنا عن قواعد كده فيما يخص الألفاظ اللي هي من النوع ده أو الأسماء غير المباشرة للسور، أسماء غير المباشرة للسور. وكنا آخر حاجة وقفنا عندها إن إحنا بعد ما عرفنا المعنى اللغوي أو المادة نفسها، مادة برجة في اللغة هي بتفيد إيه، قلنا عايزين يعني نشوف البروج دي نفسها في القرآن الكريم، وقلنا ان في القرآن في عندنا نوعين من البروج، في البروج الأرضية والبروج السماوية. وقلنا البروج الأرضية هتكون بمعنى القصور أو الحصون بصورة أساسية. البروج السماوية يا ترى ايه معناها بالضبط؟ معناها بالضبط مرتبط بمعناها عند العرب في اللغة، يعني هم أصل لأنها لفظة بيستعملها العرب. هل هي قصور في السماء برضو اللي هي إيه يعني؟ بس عندنا مجموعة معلومات أولية عن البروج دي. المعلومات دي إحنا المفروض إن إحنا خدناها من المادة، زي معنى البروز والظهور والحسن والبهاء وغيرها من الإيه، من الأشياء. ايه هي بالضبط بقى الحاجات اللي في السماء دي اللي كان بيسميها العرب بروج؟ ده اللي احنا بنحاول نتعرف عليه دلوقتي، ماشي. طبعا معروف السماء فيها، العرب كان يعني بيتكلموا عن نجوم، بيتكلموا عن كواكب. ايه هي بالضبط البروج؟ وهل هي النجوم ولا الكواكب ولا حاجه مختلفه فيها عنها، في شمس في قمر؟ هنشوف مع بعض ان شاء الله. بعد ما نشوف اللي عند العرب ده هنحاول نشوف بقى في القرآن ايه هو، لان لا شك ان الاستعمال ذاته اللي في القرآن في مجموعة حاجات مهمة. المهم يعني احنا في كلام كويس للطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، في اول آية جت فيها البروج اللي هي السماوية اللي هي في سورة الحجر، هو قال كلام عن البروج. هنقرأ مع بعض. نعم. لا لا مش لازم، هو الطاهر كان سوي اصلا يعني. هو الكلام اللطيف في حته ان هو يعني برضه زي ما قلنا عادات العرب ومنين جه الكلام ده وليه سموها كده. هم بيقولوا البروج جمع برج بضم الباء، وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى او للتحصن، ماشي، وهو يرادف القصر. قال تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، تمام. يبقى البروج اللي هي كبروج هو انطلق من معنى البروج الايه. واطلق البرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير السيارة، وتسمى النجوم الثوابت، متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو. فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها شبه صورة حيوان أو آلة. سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها، وهي واقعة في خط سير الشمس. طيب بالراحة بقى، وقلنا البرج أطلق على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير السيارة، يعني بقعة البقعة دي فيها مجموعة من النجوم غير الايه السيارة، نجوم ثوابت، النجوم اللي موجودة في السماء منها الايه السيارة ومنها غير الايه السيارة، اللي غير السيارة اللي هو الثابت، نجوم ثابتة في السماء. انت كل ما تشوف السماء موجودة في مكانها في موقعها بشكلها. فبيقول البرج ده اطلق على بقعة من معينة من سمة طائفة من النجوم غير السيارة، متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو. يعني انت لما تشوفها هتلاقي مجموعات مجموعات ايه موجودة. فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها شبه صورة حيوان أو آلة. يعني بيقول انها مجموعات، ادي مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، تمام؟ المجموعات دي كل مجموعة منهم لو انت خدت خطوط ما بينها تطلع شكل صورة معينة، تمام؟ المجموعات من دي مجموعات من النجوم الايه السيارة. طيب بيقول والابعاد يعني هم نفسهم المجموعة دي، الابعاد اللي بينها ثابتة والابعاد اللي بينها وبين المجموعة الاخرى ايه ثابتة. طيب بيقول سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس. ركز بقى، الشمس مثلا دلوقتي المفترض بتشرق من الشرق خلاص وتغرب في الغرب، هي بتاخد خط ايه سير، المجموعات دي فين؟ في خط سير الشمس في السماء. ماشي معا في خط سير الشمس في الايه في السماء. يعني الشمس لو طلع من المشرق كده فهتقابل حاجة، هتقابل حاجة يعني بعد ما تمشي شوية يبقى في ايه مجموعة، تمشي شوية في مجموعة، تمشي شوية في ايه مجموعة، وهكذا. خلاص طيب هنشوف بقى عشان نركز الكلام اللي جاي. حتى الان ده مفهوم؟ يعني هي طلعت هي مشت شوية لقيت مجموعة نجوم جنب بعض، ماشي. مجموعة النجوم دول لو احنا خططنا يعني هم لو وصلنا النقطة دي بالنقطة دي لانها بتبان نقطة مرة واحدة تظهر مثلا شكل الايه الحمل اللي هو الشكل التيس او واحده تانية وهكذا الثور دلو. المهم وهكذا بقى هو يقولهم دول. المهم فهم بايه دول دول بقى يبقى ايه القسم المشترك ما بينهم ان هم على ايه على خط سير الايه الشمس، تمام. وهم نفسهم كل مجموعه مع بعضها المسافات بينهم ثابته وبين المجموعات ايه ثابته وهم في مكانهم لان دي نجوم ثابته مش ايه مش سياره. خلاص سماها الاقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار او المكان. ركزوا بقى عشان يعني كلمه التوقيت دي بالذات احنا هو دلوقتي بيحاول يوصف لنا ايه اللي العرب كانوا بيسموه ايه ابراج. خلاص وهنشوف بقى هنشوف بقى بعد كده الوظائف احنا نعرف حقيقتها بقى نعرف ايه وظائفها وادوارها. بيقول وسماها العرب بروجا ودارات. وبقول هنا وقد سماها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان، يعني اعتبروها ايه دور أو ايه أمكنة. خلاص أمكنة في السماء كأنها دور، لذلك حتى لما هم يستعملوا كلمة منازل كأنه منزل في الايه في السماء كأنه بيت أو منزل في السماء. خلاص المهم وسماها العرب بروجا ودارات على سبيل الاستعارة المجعولة سببا لوضع الاسم. تخيلوا أنها منازل للشمس، يعني أن الشمس بتنزل فيه فيها، أن الشمس تمشي تنزل هنا بعدين تنزل البيت اللي بعد البيت اللي بعد الدار اللي بعد، لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهارا فيما يخيل للناظر أن الشمس تسير في شبه قوس الدائرة. يعني هم بما أن الشمس بتمشي بشكل هم عارفين الشمس بتمشي بشكل معين من الشرق للإيه للغرب، هم بالنسبة لهم ده كده كأنه إيه كقوس الإيه الدائرة، فحطوها في المناطق دي. وجعلوها 12 مكانا بعدد شهور السنة الشمسية، وما هي في الحقيقة إلا سموت لجهات تقابل كل جهة منها الأرض من جهة وراء الشمس مدة معينة. دي بقى فكرة ازاي في النهار ان هم بيلاقوا من وراء الشمس شايفين الايه المجموعة دي في شهر من الشهور. شوفوا الملاحظة الدقيقة بقى، يعني الى اي مدى الناس دي قاعدة ايه مركزة مع السماء. الكلام ده بين امتى؟ في النهار. يعني مثلا وليكن دي المجموعة بتاعت الثور، المجموعة بتاعت الحمل مثلا، فبيلاحظوا ان مجموعة الثور دي بتبدأ في شهر ابريل، في شهر ابريل يبقوا شايفينها ورا الشمس من جهة وراي الايه الشمس، الشمس كده من جهة تانية ايه شايفين النجوم دي فين موجودة في السماء. صبح بالليل يا صبح بالليل اكيد بالليل حضرة كده كده بالليل موجودة. كل جهة منها المهم، وما هي في الحقيقة إلا سموت لجهات تقابل كل جهة منها الأرض من جهة وراء الشمس مدة معينة. أنا بشرح طبعا طبقا لكلام الإيه الطاهر بن عاشور، يعني ما بحسنش المسألة من ناحية الفلكية عشان برضو لعل الكلام ممكن ما يطلعش دقيق قوي، بس إحنا طبقا لإيه للكلام اللي هو بيقوله على وصفهم هم أو اللي إحنا فاهمينه يعني. ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة المقابلة له، يعني كل مع كل منزل ايه بتتغير اللي يظهر منها. فبما كان لها من النظام تسنى ان تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربعة وحلول الأشهر الاثنى عشر، فهم ضبطوا لتلك العلامات حدودا وهمية عينوا مكانها في الليل من جهة موقع الايه الشمس، يعني هو حتى بالليل حتى لو ما شافهاش بالنهار هو عارف انها في الليل في الايه في الحتة ايه دي من جهة موقع الشمس في النهار، وأعادوا رصدها يوما فيوما، يعني كل يوم يقعد ايه يرصدها ويتأكد من ايه من المكان. طب اتحرك امتى؟ خلاص اتحرك ده ظهر. مضت مدة شهر من وكلما مضت مدة شهر من السنة ضبطوا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك المدة. يعني هم بدأوا ايه يلاحظوا، وليكن مثلا احنا عندنا سي هنقول مثلا شهر ابريل، هو بيشوف في شهر ابريل يبص على على السماء بالليل ويبص على موضع الايه الشمس والنجوم الازهر ايه بالليل وايه اللي ممكن يكون ظاهر بالنهار منها، وبدا يوم ورا يوم ورا يوم لا الشمس اتحرك بدا في حركه اللي بدا يظهر نوع تاني من الايه من النجوم، فيبدا يقول خلاص كده ابريل علاماته ظهور كذا، مايو علاماته ظهور ايه كذا كذا، خلاص يعني بدا ايه يحدد بشكل الشمس من شكل النجوم وعددها اللي موجود فين في السماء اللي بيشوفه بشكل واضح. ماشي، بس واضح جدا عنده ان الشهور الشكل بايه بيتغير، يعني شكل اللي بيظهر بالنسبة له بيتغير كل ايه كل شهر، عشان كده حتى مقوله الشهور الشمسية والشهور القمرية هي ما يعني فكرة الشهور الشمسية في شهور شمسية في حساب شمسي اصلا كده كده، ولما يقولوا الشهور القمرية في حساب قمري هو اسهل، القمرية اسهل وادق، بس أقصد أن دي حسابات موجودة أصلا. وكلما مضت مدة شهر من السنة ضبطوا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك المدة، وهكذا حتى رأوا بعد 12 شهرا أنهم قد رجعوا إلى مقابلة الجهة التي ابتدأوا منها، فجعلوا ذلك حولا كاملا. بعد 12 شهر لو نفسهم إيه رجعوا، يعني بدأوا يلاحظوا وكل مدة يدوها حاجة، لو نفسهم بعد 12 شهر رجعوا نفس المكان ايه انتهي. وتلك المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها في مدة السنة سموها دائرة البروج او منطقة البروج. وللتمييز بين تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها اسماء الاشياء التي شبهوها بها وأضافوا البرج إليها، وهي على هذا الترتيب ابتداء من برج مدخل فصل الربيع، الحمل أو هنا كتب الحمل، الثور، الجوزاء مشتقة من الجوز بفتح فسكون الوسط لأنها معترضة في وسط السماء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. فاعتبروا لبرج الحمل شهر أبريل وهكذا، وذلك بمصادفة أن كانت الشمس يومئذ في سمت شكل نجمي شبهوه بنقط خطوط صورة كبش، وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا السنة الشمسية وقسموها إلى الفصول الأربعة وإلى الأشهر الإثنى عشر قبل أن يضبطوا البروج، وإنما ضبطوا البروج لقصد توقيت ابتداء الفصول بالضبط ليعرفوا ما مضى من مدتها وما بقي. وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون، ثم انتقل علمهم الى بقيه الامم ومنهم الايه العرب، زي ما قلت لما قلت ان هم ما كانوش مش منشئين ده، هم كانوا مستخدمين ومتممين، ومنهم العرب فعرفوها وضبطوها وسموها بلغتهم. بيقول ولذلك اقام القران والاستدلال بالبروش. الشاهد بصرف النظر عن التفاصيل، لان الموضوع اكيد تخصصي واكيد محتاج يعني رسومات وخرائط وحاجه تتفهم بشكل، انا نفسي ممكن ما اكونش وضحت الامور بشكل دقيق، بس فيما يعني يبدو ان اللي احنا فهمناه من الان ان البروش دي عباره عن ايه؟ منزل. عباره عن لا مجموعه ايه بقى، ايه في السماء، ايه اللي اقول عليه بروج؟ دي اقول عليها شمس، ودي اقول عليها قمر، ودي اقول عليه دي اقول على ايه، ايه اللي اقول عليها بروج؟ ايوه مجموعه نجوم متجمعه مع بعض في مكان معين بشكل ايه، واخده شكل معين بس ماشي، ثابته مش متغيره في الغالب في خط اللي مسير الشمس، تمام، والمجموعات دي ايه ورا بعضها يعني متتاليه وبينهم مسافات ثابته ماشي، بتظهر امتى، بتتشاف ازاي بيحددوها، كل دي ايه امور ايه تفصيليه تخصصيه ما تهمناش في حاجه، تمام. اللي يهمنا بشكل واضح وصريح فكره انها عرفنا انها مجموعات من النجوم موجوده فين، موجوده في السماء، تمام. لان يعني هيجي برضو فكره ان في ناس تطلقها يقولوا فراغات بيضاء وكلام ده، بس كلام الطاهر بن عاشور كلام ايه دقيق ماشي، واكيد ناقل برضو عن اكيد هم مش يعني ما لا هم حدش مش يعني مهم. دلوقتي بقى لما احنا دلوقتي ده كده اللي كان العرب بيسموه نجوم فين في السماء، بروج في السماء، ده اللي العرب كانوا بيسموه بروج، هي مجموعات النجوم دي، كان ده كده برج كذا برج كذا برج كذا، كان ده اللي بيسموه بروج في السماء. طيب هذه البروج بقى نروح نشوف القرآن، هل القرآن يعني قال على دي فعلا بروج، ولا يعني هل كلمة بروج ممكن تحتمل المعنى اللي بيقوله ده، ولا هتكون مختلفة عنها، هتفرق في ايه؟ يعني مثلا لو لقينا مثلا ربنا بيقول ايه والنجوم يعني جاب حاجة يعني عطف عليها حاجة ايه تعارض المعنى ده، احنا كده هنكون في اشكال. خلاص هنشوف، فمثلا لو رحنا لآية اللي هي الحجر نفسها، ربنا بيقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. خلاص طبعا قلنا الجعل تصير ماشي، يعني ده حاجة زائدة على الخلق، يعني هو مش مجرد خلق، هو خلق زائد تقدير، هو تصير، فما نقولش الجعل مش خلق، الجعل ايه خلق بلس، يعني خلق زائد تقدير، فأصبح تصير ماشي، سيارة تمام، معناها سيارة. خلاص سيره يعني خلقه وايه وقدره ماشي، الجعل خلق وتقدير اللي هو الاثنين مع بعض نقول عليهم ايه تصير بالصاد تصير. خلاص فهنا ربنا يقول وقد جعلنا في السماء بروجا، إشارة المعنى ليه التصير التقدير، يعني مش مجرد خلق، ده خلق وايه وتقدير تمام. طيب وده ماشي مع المعنى ده، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، زينا ايه السماء ولا البروج؟ لا وزيناها، زينا البروج، زينا ليه؟ هي اصلا البروج زينه، يبقى الهاء عايده على مين؟ على السماء. وزيناها للناظرين، خلاص زيناها بايه؟ بالنجوم، حتى بالبروج نفسها، بس زيناها بالايه؟ المهم ان زيناها دي، ما هو في فرق ما بين ان الحاجه تبقى في اصل اللفظه ولا سوابق او لواحق. واضح؟ يعني دلوقتي انا مثلا لما اجي اقول خلق، ما هو الخلق ده قبله في تقدير، طب وبعده في تقدير، بس التقدير ده ذاته لما يكون تقدير اللي هو من باب لو في في في عرفنا احنا التصميم يتقال عليه جعل. لا دايما الجعل ما بيجيش مع مجرد انشاء الحاجه من العدم. ايجادها يعني من الاخر دايما يقولوا الجعل ايه؟ يقولوا ايجاد وامداد واعداد، ده كله جعل. ان يعني من الاخر خلقها وشغلها، خلقها وايه؟ شغاله. انما خلقت بس مش شغاله، ده مش ايه؟ مش جعل. خلاص. لذلك الكلمه الادق طبعا احنا بما اننا بنتكلم عن ربنا فبنحاول على قد ما نقدر يبقى كلامنا ايه؟ دقيق، دقيق. احنا مش عارفين اللفظ دي ممكن تؤدي بينا لايه، فعشان كده احنا بنوضحها. بس هي العلماء يقولوا ايه؟ تصير، تصير، صار كذا. مثلا لما اقول دلوقتي، اقول مثلا على الزجاجه دي، اقول مثلا انا مثلا دلوقتي اشتريت الزجاجه، خلاص اشتريتها انا جبتها اهو. انما يقول مثلا ايه؟ صيرتها مصدرا لسقيا الاخوه، او مثلا اصبحت مصدرا لسقيا الاخوه، يعني عملت ايه؟ ده قدر زائد على مجرد ايه؟ اشتراك، ايجادها. ماشي، قدر زائد على مجرد ايه؟ ايجادها. قدر في ايه؟ في تشغيلها وتصيرها وغيره. وتتبعوها في القران هتلاقوها كده، اخرج المرعى فجعله غثاء. تتبعوها في القران هتلاقوها تصير، يعني صير، صير. التصير ده بقى احيانا تحويل من سوره لسوره، تحويل لسوره تاني، خلاص. احيانا تشغيلها في حاجه، خلاص. المهم ان هم يقولوا خلق زائد تقدير. المهم ان هو مش خلق محض، هو او مجرد ايجاد من العدم، هو حاجه فوق الايجاد من العدم. ومش اللي فوق الايجاد من العدم بس، ده هو الخلق زائد اللي ايه؟ اللي فوق الايجاد من العدم، خلاص. يعني ما حدش يقول لي الجعل مش ايجاد من الجعل، اصلا ايجاد من العدم برضه، بس زائد، زائد ايه؟ زائد التصير، زائد التصير، خلاص. عشان كده لما نقول تقدير زائد تقدير، انه قدر له شيء اخر، تحويله بقى، يعني قدر له شيء زائد على الخلق. وفي الغالب بيكون التقدير ده انه بيكون بايه؟ بدقه واحكام كده، بيجي في الحاجات دي. طيب، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ركزوا بقى، وحفظناها من كل شيطان رجيم. ركزوا في مساله الحفظ، وحفظناها من كل ايه؟ شيطان رجيم، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. الارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل ايه؟ كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له إيه؟ برزقين. تمام. طيب، اللي في بس ملاحظة يعني، أو كم ملاحظة ناخد بالنا منها بس من المواطن، عشان هتفرق معنا في فهم سورة البروج نفسها. أنا قلت قبل كده في الغالب السور بتاع قصار المفصل أو بتاعة المفصل، في رأيي انها لما تبقى بتتكلم عن موضوع بتبقى عملت النسخه المختصره من هذا الموضوع في القران الكريم. ماشي، ودي احنا يعني انا حتى الان في كل السور اللي درستها، مش بس اللي درستها، اللي تدارستها من قصار المفصل، لقيت ان يعني مثلا كنت اول مره اخد بالي منها بشكل واضح جدا في سوره التكاثر، في الهاكم التكاثر، الالهاء. لما شفت الالهاء وتتبعت الإلهاء في القرآن الكريم كموضوع وموضوع التكاثر، لقيت السورة دي بتعمل ايه؟ نسخة مختصرة، جابت نسخة مختصرة من القصة دي فين؟ لحد يعني، وده متمشي او متماشي مع فكرة انها لباب الايه؟ القرآن. فكرة ان المفصل لباب الايه؟ القرآن. ومع فكرة ان هو وفضلت بالايه؟ بالمفصل، انه نسخة خاصة. وماشي برضو مع طبيعة القرآن البنائية اللي احنا قلنا عليه برضو في مساله البناء، ان انت لو اتبنيت بايه؟ بده. بل يعني، وده برضو لسه يعني ما استقرتش عليه تماما، انا يعني في استقراء اغلبي لي بس ما استقرتش عليه تماما. بل كمان في المفصل نسخ، يعني القصار في الاواسط في الطوال، او على اقل التقديرات القصار في بقيه المفصل، يعني في نسخه قصار ونسخه مفصل ونسخه بعد كده في بقيه الايه؟ في بقيه القران. ماشي. المهم بس ناخد بالنا من ايه؟ من مثلا الحاجات اللي بتيجي مع البروج، الحاجات اللي بتيجي مع البروج. يعني البروج هنا جت في سورة الحجر، جت في سورة الحجر. وسورة الحجر دي عايزين ننظر ليها كده مع سورة البروج، ننظر لها مع سورة الايه؟ البروج. تمام. فمثلا من الحاجات بس اللي محتاجة ان او يعني ممكن تستوقفنا في سورة الحجر، واللي هي برضو هتبقى مهمة مع سورة البروج، مسألة حفظ الذكر، يعني مسألة القرآن وحفظه، خلاص مسألة القرآن وإيه وحفظه، يعني السورة بدأ ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذروا مأكل وتمتعوا فيهم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم لا لسه لسه، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه لحافظون. يعني مسألة حفظ الذكر دي من الحاجات اللي اختصت بها سورة الحجر بشكل واضح. ولقد أرسلنا من قبلك في شأن الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ركز بقى عشان نشوف السياق اللي جات فيه البروج، خلاص يبقى الكلام عن الذكر وحفظه. ولقد أرسلنا من قبلك في الشهر الأول وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. تمام. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش وما لستهم برزقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمئ مسنون. من الحاجات بس تستوقفنا فيها برضو الملاحظات وأنا بحضر اللي شفتها فيها في الآية، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الإيه الأليم. ماشي الثنائية بتاعت شدة العذاب، أن عذابي هو العذاب الأليم وأن أني أنا الغفور وأن عذابي هو العذاب الإيه الأليم. برضو من الملاحظات في طبعا دي مكي مكي الملاحظات برضو في ذكر الأقوام نفسهم، يعني الكلام عن القرآن كان في الأول ماشي، عشان برضو احنا هنشوف اللقطة دي، وبعد كده بقى المهم جاء ذكر الناس نفسهم الأقوام دول، وقل إني أنا النذير المبين في الآخر، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيضين موقفهم القرآن، فربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر أعرض عن المشركين، إنك فإنك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النقطة اللي بس يعني كنت حابب أن نتوقف معها هي فكرة السياق اللي جاء فيه الكلام عن البروج فين في سورة الحجر. يعني السياق اللي جاء فيه الكلام عن البروج في سورة الحجر هو سياق حفظ القرآن الكريم وسياق حفظ السماء، خلاص، وسياق تزيين السماء، يعني زينة السماء وحفظها، خلاص، والسياق بتاع حفظ القرآن الكريم. في برضو الجعل والتحذير. الجعل ده بيهي نفسه. طيب نروح الموطن الثاني في سورة الفرقان الآية رقم 61. الموطن نفسه يقول الله سبحانه وبحمده تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يبقى برضو ليه الجعل، يبقى السماء لما بتذكر او بروج السماء لما بتذكر بيجيش معاه الخلق بيجي معاه ليه الجعل، عشان برضو تمشيان مع فكرة التقدير. ماشي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هنا حررنا الشمس والقمر. يبقى هي برضو مع النجوم. يعني مشى مع النجوم. يعني كده برضو الكلام ده ايه، هو برضو في الاستعمال القرآني هو كان استعمال الايه العرب. خلاص. بعدها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. طيب من الحاجات الملاحظات هنا بقى في يعني بدأ في الكلام عن البروج نفسها في من الملاحظات إن تبارك نفسها في الملاحظات هنا في الآية دي تبارك ماشي، يعني إن مع ذكر البروج وذكر السماء والشمس والقمر الله سبحانه وبحمده يقول تبارك ماشي، يعني ذكر ده مع النجوم مع البروج خلاص. طيب لو برضو خدنا ملاحظات كده ما بين يعني سورة أو ذكر البروج والسورة نفسها، لا هي أول ملاحظة مسألة القرآن، يعني أصلا هي السورة نفسها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وفيها ليكون العالمين نذيرا، وفيها وقال رسول ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلاص. برضو في أولها وخلق كل شيء فقدره برضو في الأول في الآية 5 فعلا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيم، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وأصل القرآن بالذكر برضو، قال الرسول يا ربي إن قد اتخذ هذا القرآن مهجورا. تمام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كفى بربك هاديا ونصيرا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. برضو ذكر سيدنا موسى، ولقد أتينا موسى الكتاب، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا، كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض ما بينهم في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا الرحمن أن اسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لنهاية السورة. طيب دول الموطنين اللي جاء فيهم ذكر البروج. طيب وحتى الآن واضح إن البروج في القرآن مشى مع المعنى اللي جاء فيه عند العرب، يعني مفيش إضافة، مفيش حاجة مثلا مختلفة، هي يعني على ما يبدو إن البروج دي وصف أو البروج السماوية وصف لحاجات بتشاف ظاهرة واضحة جدا. خلاص. الحاجات دي لها علاقة بالنجوم بشكل واضح وصريح. الشمس يعني مش هي مكونها الرئيسي، القمر مش مكونها الرئيسي، هي نفسها هي في حقيقتها عبارة عن نجوم. لو جينا ناخدها مع المعنى اللغوي بقى، بروز والظهور اللي هو عندهم في برجة، واضح جدا برضو ان دي مجموعة يعني هي بارزة اصلا، لما تنظر للسماء بارزة، هي شدتهم اصلا شدهم شكلها، بل هي اصلا بتظهر كمان في ايه في اوقات معينة بشكل معين، ففيها البروز والظهور ده معنى الضخامة والاتساع، برضو ضخمة ومتسعة، معنى الارتفاع العلو والارتفاع حاضر، معنى الوضوح. يبقى اذا المعنى الحسن والبهاء واضح فيها، يا زينة اصلا ماشي. يبقى حتى الان كده هي العرب لما سموها بروج على اعتبار الايه المادة، يعني صفات المادة نفسها اللي هي مادة برجة حاضرة فين؟ في البروج اللي هم يسموها ايه؟ بروج دي. خلاص. ده برضو تأكيدا للقضية اللي بنتكلم فيها دايما، ان العرب ما بيطلقوش وصف كده على ايه، يعني دي اساسا ممكن يكون هم الكلدانيين دول او غيرهم او اليونان او الاغريق كانوا مسمينها اي حاجة تاني. خلاص. بس هم لما اختاروا لها تسمية في لغتهم اختاروا كلمة الايه؟ البروج. واضح؟ فكلمة البروج منطبقة عليها. طيب هو ده بقى اللي بنقوله في حتة ان انت تعرف حقيقة اللفظة نفسها ايه، وتعرف هي مجالات استعمالها ايه، لان فيه نوع صلة ما بين المعنى اللي بتتكلم عنه اللي الصورة وبين ايه وبين الاسم ده اللي هو البروش. نوع الصلة ده احيانا في حقيقة المعنى، واحيانا يكون في الوظائف والادوار. احيانا يكون في الوظائف والايه والادوار. طيب عايزين نشوف بقى الوظائف والادوار بتاعت ايه، بتاعت البروج دي. نرجع تاني نكمل كلام طاهر بن عاشور، بيقول: ولذلك اقام القران الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق، لأنهم قد عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لأن تكون، الذي تهيأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت، بحيث لا تخلف ملاحظة راصدها. يعني حاجة ثابتة ما بتتخلفش، يعيش ويموت وهي ايه؟ مكانة. خلاص يعيش ويموت وهي مكانة. فهي آية مبهرة، مبهرة على عظمة الخلق. ليه؟ انت شايف مجرد ضوء ماشي شايفه في السماء الايه البعيد، ثابت مكانه بموعد محدد، انت ضابط حياتك عليه. مين اللي اوجده بقى؟ فاهم يعني؟ هي فهي آية ايه، آية من ناحية الخلق، هي آية مبهرة. ايه المبهر فيها؟ ايه المبهر فيها؟ الدقة والإحكام والانتظاء. إنها حاجة موجودة لأن هو ده اللي إيه؟ تقدير اللي فيها، اللي شدهم واللي خلاهم يبنوا عليها أصلاً. إنها ده ده, ده ده الأصل. يعني مش فكرة إنها كبيرة، مش فكرة إنها جميلة، مش فكرة، لا، اللي المبهر فيها بالنسبة لهم إيه؟ اللي هم بنوا عليه هو إيه؟ دقتها، النظام، النظام، الانتظام بتاعها الرهيب، الانتظام، الانتظام ده انتظام مش مجرد نظام، واضح؟ يعني النظام ده هو شكلها عامل ازاي؟ لا، انما الانتظام انها بتيجي ايه؟ ميعاد ثابت ما بيتغيرش. في اللي هو للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. احنا الانسان اللي بيدعي الانتظام والانضباط ده هو ضابط نفسه على الايه؟ على الايات الكونية دي. تمام؟ ضابطها على الايات الكونية. ماشي؟ موجودة عشان تبص. ايه؟ معناها موجودة ثابتة بس ما بتظهرش الى فوقات معينة من السنة. يعني بتظهر بس مش هذه القضية، القضية في دقتها وانتظامها، انها بتيجي بايه؟ بمعاد ثابت زي السيف. بتظهر يا عم، حتى لو بتيجي هي موجودة ما بتتغيرش، حاجة ثابتة. يعني حاجة ثابتة موجودة، ده كله بتظهر بالليل، ممكن تختفي بالنهار، بتظهر في اوقات، تختفي في اوقات، بانتظام مش بيتخلف. بقول لك يعيش ويموت وهي ايه؟ وهي موجوده. ده فين ده؟ ده ايه ده؟ ده فين عند البشر؟ البشر ما فيش بقى النهارده، فيش ابوره تعطلت، صحيح؟ ما فيش الكلام ده، ما فيش الست تعبت شويه قالت مش عارف ايه، ما فيش الست اتاخرت، والله صحيح ما عندهاش الكلام ده خالص. ايات يبقى يعني دي ايه مبهره، مبهره للانسان. هو ايه اللي بيبهر الانسان؟ ايه اللي بيبهر؟ ايه اللي بيبهرك انت بحاجه؟ عجز. العجز، العجز، عجزك هو اللي بيخليك تحس بان الشيء ده ايه؟ مبهر. حتى لما تنبهر باشخاص، تنبهر انك الحاجه دي عجزت انك تعملها او شايفها صعبه جدا فبتنبهر بيها. فالبشر يعجزوا عن ان هم ايه؟ يعملوا حاجه كده ساعه يا عم مرسومه في السماء، ساعه بيظبطوا بيها الليل والنهار، بيظبطوا اوقات اليوم، بيظبطوا بيها شهورهم، بيظبطوا بيها سنواتهم، بيظبطوا بيها فصولهم، وهم وغيرهم في كل ساعه كونيه. ايه دي؟ اي واحد يشوفها من اي ايه، من اي حته، ويشوفها ثابت وما بتتغيرش، ويعني حاجه مبهره طبعا. معنى النقطه ان احنا نقدر نصل ان احنا نتوقع حضوره، يبقى هو اصلا معمول بنظام فعلا محكم كده اللي فيه ده. يو ده بيتوقعوها قرون قدام، ده اصلا بيقول لك توقع الخسوف ده اصلا موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اصلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفكره الخسوف والشمس والقمر واتكلم عنها، وقال اصلا كده كده ان تقدير ان مقدرين الخسوف ده الفلكيين مقدرينه من ايه؟ من قبلها ب 100 200 سنه. يقول لك بعد 150 سنه هيحصل كسوف في الوقت الفلاني، ويحصل في معاد. والكسوف، وقال لك حتى ان الكسوف اللي على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان كسوف ايه؟ معروف ان هم كانوا عارفين ان في كسوف ايه؟ جاي الناس اللي هم عندهم الحسابات عارفين ان في كسوف ايه جاي. وده حصل ان الناس حاولت تحدد الميعاد اللي حصل فيه كسوف امين السلام بالضبط. هو الناس بقى شوف اللي يغيظ الناس تنبهر بقدرة الانسان على التحديد وما ينبهروش بالنظام بتاع ايه اللي يخلي اصلا يحدد. فاهم انت ليه خليه زي ما الناس دلوقتي ايه منبهرين بانهم طلعوا القمر مش منبهرين بايه بخلق القمر نفسه. فانت مش منبهرين ان في حاجه كده في السماء عماله بتدور كده ومحدش ليه دعوه بيها خلاص ومجرد بتفرج عليها. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لكن اكثر الناس لا يعلمون. المهم بيقول ايه بيقول لأنهم قد عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث لا تخلف ملاحظة راصدها. وما خلقها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط المواقيت كما قال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب. بدي أول وظيفة للإيه للأبراج ووظيفتها أو البروج وظيفتها الأولى إيه المواقيت لتعلم عدد السنين والحساب. ثم ارتقى في الاستدلال بكون هذه البروج العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الحسن في الأنظار فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. يبقى كده في مقصدين، مقصد الأول بتاع المواقيت تعالى معاد السينة والحساب، مقصد الثاني بتاع الزينة، ولو وبما إنها من النجوم في مقصد الثالث اللي هو الهداية الاهتداء. مقصد رابع الرجوم للشياطين، الرجوم للشياطين حفظ الإيه حفظ السينة هو أصلا هي بترجم. أنت مفتكر بترجم يعني النجم بينزل جزء منه؟ لا جزء منه جزء منه أصلا. النجم ده لو نزل هيدمر الارض كلها هيولع في الارض. طيب ده كده ما يتعلق بحقيقتها ما يتعلق بايه بوظائف علاقتها بالصوره يعني علاقتها اكيد في علاقه ماشي. ليه ربنا اقسم بيها هنا ده بقى اللي احنا نحاول نستبين ماشي. بس هو ده كده انت بتجيب مجموعه معلومات تجي حاططها مع يعني وهي دي القضيه يعني قلت قبل كده بلاش تدخل على الصوره بانطباع مسبق لما تدرس. فاهم انت مع نفسك كده مع نفسك بس بلاش تبقى ايه تبقى عندك انطباع وانت داخل عايز بالعافيه تطلع الايه الانطباع ده. انت بتطلع المعلومات وتحطها قدامك بعد ما تطلع المعلومات اديك ماشي مع الايه يعني حاجة ورا حاجة تستبين الدنيا حاجة ورا حاجة تستبين الدنيا. استبان لك خير شيء خير ما استبانش خلاص ماشي. بس بلاش اللي هو فكرة بقى يعني لو انا بدرس النجوم دلوقتي وانا في دماغي موضوع الابراج وانا في دماغي موضوع هعمل ايه ابقى عمال كده في حتة عمال ادوس فيها واسع فيها واطلع فيها وانزل فيها. لا احنا جمعنا معلومات وحطينا المعلومات دي على الترابيزة قدامنا وبعدين بقى نشوف نجمع معلومات تاني عن الصورة ونشوف. فهنتتبع كده شويه حاجات في الصوره لان في حاجات في التفسير تخص الصوره ماشي. بس انا شفت مثلا قال استاذ البوج ان هي ذات الحسن يعني البوج ده مبقاش وصف النجوم ذات الحسن. لا هي ما مذكوره بروج هي بروج على حقيقتها هي السماء ذات الحب هي والحبك مش الحسن بس الاحتباك. بالعكس الاحتباك اصلا هو الايه الاحكام الاحتباك ده لإحكام قبل الحسن. هو ده استعملنا بس هي مش كده برضو يعني الحبك ما كانش كده بس احنا والحبكة مش لا مش احنا استعرنا اللفظ. مهم هنشوف بقى الاهتداء دي مش وظائفها هي وظائف النجوم وظائف النجوم انما واضح ان وظيفتها الاولى هي ايه مواقيت. خلاص النجوم دي يهتدى بيها ماشي النجوم دي مش عارف جميلة يترمى بها الشمس يترمى بها قصد الشياطين تحفظ. انما الابراج او البروج الواضح فيها كوظيفة هي ايه مسألة المواقيت. خلاص مسألة المواقيت يوم الهداية ده نوع من الابتداء برضه. ابتداء العام. العام. مش احنا دي للنجوم ككل. لا لا لا العرب مش المسافات مش في السير مش بيعرفوها. العرب يقول لك ده النجم القطبي مش عارف ايه وده النجم ايه نجمين ثلاثة في مش دول يعني دول انت ما تبص على احنا هو يا جماعة في كلام احنا مش متصورين وان احنا مش متعودين نعمل ايه نبص في السماء ما نعرفهاش فاهم انت لا لا يعني اقصد حتى ما عندكش تصور لشكل السماء يعني حتى مش متصورين شكل السماء في الليل عامل ازاي لا مش كده كمان مش ساعتها انك بتبص انت مش متصور شكل يعني احنا متصورين ان السماء فيها نجم نجمين او فيها شن لا ده دي مليانة حاجة كتير قوي خلاص الحاجات الكتيره دي اللي انت ممكن بتدوشك هي مش كتيره هي بالنسبه لهم حاجات ايه يعني انت اصلا لو وقفت كده قلت واحد شمال وجنوب وشرق وغرب فين مش عارف اصلا ان هو واقف كده يعني احنا مثلا احنا في الحته دي اهو في الحته دي كده بشكل واضح وصريح وسالت واحد رغم ان دي سهله ليه مش عارف هنا كده شمال كده جنوب كده شرق كده غرب ده الطبيعي في عادتنا دي في عادتنا ماشي انت لو تسال واحد اصلا كده هو مش ايه يعني لو طلع فوق كده وفين شمال وفين جنوب في شرق مش عارف اصلا لو مش عارف الاتجاهات الاصليه هيعرف بقى ان ده مش عارف ايه ولا يعرف اللي في السماء دي ايه ده صحيح والله هم اصلا بقى كان عندهم حتى كمان في اجسادهم البوصلة دي ان جسمه ظابط على البوصلة هو بيستشعر ايوه في الذكاء الجغرافي ناس عندهم الذكاء الجغرافي ده يحس ان هو في يعني يحس انه مش يعني مثلا لو هو ناحية الشمال وماشي مش حاس مش جسم مش ماشي مع فكرة الشمال دي والله يحس مش طبيعي ايوه هو في الغالب بيعرف اتجاهات بسهوله او يعني ما بتلخبطش فيها زي الناس بتاعه الابله زي الابله الناس كبيره كان عندهم الحته دي زي الابله ما هي برضو هي كده هم يعني ما علينا فالاقصد يعني احنا في تصورنا ان السماء احنا كده متخيلين ان هم شويه النجوم اللي عاملين الابراج بس لا دي ده عالم كبير هم بقى عارفين ان ده النجم كذا ده كذا ولما هتوجه ناحيه الشمال كذا متوجه ناحيه انما على الكلام ده ان المفروض ان الابراج دي جايه من الشرق للغرب يعني انها لو في مسار الشمس فهي ماشيه من الشرق للايه في خط واحد يعني فاهم على الكلام ده لو انا فاهم صح انها تبقى ايه واخده قوس كده فيه من الشرق للغرب المفروض يعني على الكلام ده انما ان دليل عليها ما هو بقوله منازل هو الشمس بقى ما بقول لك منازل هو اللي على كلام الطاهر بن عاشور كده هنشوف هنا وبيقول المهم يعني بعد المعلومات دي هناخد بقى شوية معلومات في تفسير الصورة بقى يعني في شوية حاجات في تفسيرها مهمة يعني لعلها برضو توضح لنا الأمور شوية أول حاجة نشوف أقوال أصلا العلماء في البروج إيه هي يعني ايه البروج يعني ده كلام بقى حتى احنا كده خدنا كلام في اللغه وكلام مش عارف عند العرب شفنا الحاجات شوف بقى اصلا هم بيقولوا ايه البروج المفسرين فبيقول الطاهر المواردي بيقول هو في البروج اربعه اقاويل احدها ذات النجوم النجوم مطلق النجوم قاله الحسن ومجاهد وقتاده والضحاك طب ليه قال النجوم ما هو المفروض يعني ولو رحنا نفس الكلام ليهم هما مثلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين بتاعة الحجر ماشي ما هيقولش النجوم يعني هو نفس الشخص ما يقولش النجوم اي حاجه تطلق عليها نجم لا اقصد ايه اللي خلاه يقول هنا كده ماشي اللي خلاه يقول هنا ذات البروج وهناك مثلا ممكن يقول ايه يقول لا هنا يقول نجوم على البروج دي وهناك بيقولش عليها النجوم يقول عليها البروج عشان كثرة مثلا عشان ان هنا ذات البروج أغلى. يعني هي كلمة البروج هنا ما ذكرتش كشيء معين صير يعني ولقد جعلنا في السماء بروجا كده دي مش ايه يعني مش نجوم مش النجوم دي حاجة ربنا ايه جعلها بشكل محدد لان قلنا فيها ما يزيد على الايه على الخلق اللي هو التقدير اذا ما تمشيش النجوم على الايه على السياق انما والسماء ذات البروج لو هو هنا بقى البروج ده ممكن اللي هي الابراج والبروج دي ولا ممكن بقى على كل بارجة في السماء او كل بارج ما ذات ايوة المصح. لا بس هو ما فيهاش الجعل. والسماء ذات البروج، السماء فيها بروج، ما هي السماء اصلا فيها حاجات بارجة كتير خلاص. فبناء عليه هو هنا اللفظ ذاته هو اللي خلاه ايه يطلع عن الابراج اللي هي المعروف. والثاني ذات القصور، قاله ابن عباس اللي هو برضو الابراج، بس فكرة انها في شكل ايه. والثالث ذات الخلق الحسن، قاله المنهال ابن عمرو. والرابع ذات المنازل، قاله يحيى بن سلام، وهي 12 برجة رصدتها العرب والعجم، وهي منازل الشمس والقمر. تمام، يبقى كده المنازل القصور برضو ممكن يقول للمنازل. تمام، نفس معنى ذات الخلق الحسن يقول لها والنجوم. طيب دي الأقوال في البروج. كان عندنا بس كنا عايزين نشوف فيها كلام الإمام الطبري. الطاهر بن عاشور عنده كلام في البروج في التفسير، في بس إضافات على بعض الحاجات دي، يعني في إضافات على بعض الحاجات اللي احنا قلناها من شوية في كلامه هو عن البروج. والبروج تطلق على علامات من قبة الجو يتراءى للناظر أن الشمس تكون في سمتها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية. فالبروج اسم منقول من اسم البرج بمعنى القصر، لأن الشمس تنزله، أو منقول من البرج بمعنى الحصن. والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف أبعادها أبدا. وإنما سمي برجا لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تحل فيه مدة فهو كالبرج، أي القصر أو الحصن. ولما وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل أو أحيط بإطار لخط مفروض لأشبه محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان أو نبات أو آلات، ميزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافتها أو بإضافته إلى اسم ما تشبه تلك الصورة تقريبا، فقالوا برج الثور، برج الدلو، برج السنبلة مثلا. وهذه البروج هي في التحقيق سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من أشهر السنة الشمسية، يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهارا في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلا. وقد تقدم عند قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا في سورة الفرقان، ده كلام هنا ليه عن البروج. نشوف كلام الإمام الطبري. لا هو نفس الكلام بس بيوضح بشكل ثاني. بيقول الطبري واختلف أهل التأويل في معنى البروج في هذا الموضع، فقال بعضهم عني بذلك والسماء ذات القصور، قالوا والبروج القصور. ونقل الكلام ده عن ابن عباس قصور في السماء، قال غيره بل هي الكواكب. والضحاك يقول البروج، يزعمون أنها قصور في السماء ويقال هي الكواكب. وقال آخرون عني بذلك والسماء ذات النجوم، وقالوا نجومها بروجها. عن مجاهد في قول الله ذات البروج قال البروج النجوم، وعن ابن أبي نجيح والسماء ذات البروج النجوم، وعن قتادة بروجها نجومها. وقال الآخرون بل معنى ذلك والسماء ذات الرمل والماء. ونقل القول ده عن سفيان بن حسين. بيقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أن يقال معنى ذلك والسماء ذات منازل الشمس والقمر. وذلك أن البروج جمع برج، وهي منازل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة، ومن ذلك قول الله ولو كنتم في بروج مشيدة، هي منازل مرتفعة عالية في السماء، وهي 12 برجا، فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلث، فذلك 28 منزلة، ثم يستسر ليلتين، ومسير الشمس في كل برج منها شهر. تمام؟ بيقول يعني انها كده يعني هي الابراج دي بتنتقل ما بينها ينتقل منها الشمس والقمر. فبيقول ان القمر بيمشي فيها وبيمشي في البروج دي يومين وتلت. بيقول فذلك 28 منزلة ويستسر للتين. التين بيختفي تمام. الشمس بيقول بتمشي في ايه في كل برج منها ايه شهر بس. عشان كده بيقول الشهر السال ولا مختلف ولا اي حاجه. هو الكلام بالضبط هو بالضبط كلامه عن البروج هو الكلام بتاع البروج بالضبط. مفيش اي حاجه لا ما هو القصور دي القصور هو قصد بها يعني السماء ذات القصور يعني دي قصور في السماء. هو نفس الكلام اللي قاله الطاهر بن عاشور. قصدش هو القصور كلام ابن عباس. ما القصور يعني ايه؟ يعني المنازل يعني دي قصور في السماء اللي هي منازل حصون في السماء. هو كلام ابن عباس اصلا ده تفسير ابن عباس. انت مش دي حقيقه عربيه ايه يختلف فيها بيختلفوش. هما الفكره كلها ايه؟ انت بتحد ايه المقصود هنا بالبروج؟ خلاص يعني انت يعني بقول لك حتى لو رحت لوجعلنا في السماء في السماء بروجا لو رحت هناك بيصيروا مختلفين كده للدرجات. يعني هو حتى القول الثالث ده مش يعني اقوالها تقول ليها اصلا. هو بص هو برضو في الفكره في الغالب بتبقى في ايه في هل هيقف عند اللفظة ولا هياخد منها معنى. يعني اللي قال مثلا الحسن والبهاء اللي ذكره مثلا الموارد عن المنهال طب ما ده اصلا بيقف عند معنى الايه البروج ذات معنى الحسن والبهاء اصلا. النجوم ان هي اصلا النجوم دي ايه نظمت هنا ذات البروج تيجي النجوم بغير ديكها ماشي. جعلنا في السماء بروجا واضح ان في ايه جعل يعني دي حاجة مختلفة عن النجوم. انما هنا ذات البروج ده وصف للسماء ان السماء ذات الايه. هل ذات البروج اللي هي الابراج ولا هي نفسها ذات بروج كونات الابراج لا ولا هي نفسها ذات بروج. يا جماعه انا لما اقول مثلا دلوقتي لما اقول زي نزول وصعود مصدر مصدر مصدر مثلا على انها مصدر خلاص. البرج السماء ذات البرج تمام. والسماء ذات البرج ما هو النهارده مثلا حضرتك قلت كده النجوم قلت معناها ولا خلاص الواقع النجوم نزول القران منجمه يعني ما احنا لا ده غير دي. انا عايز اقول فكره ان حاجه نفسها ممكن يبقى ليها معنى معين يعني بتطلق على علم وفي نفس الوقت تكون وصف. يعني مثلا لو احنا جينا نقول على الايه السماء ذات الحجر له الطرائق او الحبكه ماشي. ما دي ممكن تلاقي اصل لو احنا بنضرب مثل لو احنا جينا قلنا مثلا ايه اقول مثلا والارض ذات الخضره يعني مثلا كانت في ارض ذات خضره. طيب ذات خضره دي هل الخضره اللي هي احنا عارف لو احنا مثلا مصطلحين على كلمه الخضره دي ايه اللي هي الخضار ومش عارف ايه والخضار واللي هي ذات الخضره اللي كان لونها ايه اخضر هي ده وصف. هي هنا لما يقول ذات البروج السماء ذات البروج وصف ذو كذا ماشي وصف اصلا يعني من العرب يطلق ذات البروج. البروج بقى الظهور الحسن البهاء الجمال. ففي اللي خدها كده وفي اللي خدها ذات الابراج اللي هي البروج اللي هي الايه الابراج. فطبيعي يعني الطبيعي ان ده بمعنى ظاهر عندهم حتى التفسير على حسب المقدمات اللي احنا سمعناها. لا مش ظاهر. ما هو ظاهر بمعنى ايه ظاهر احتمالاته يعني ما ملوش احتمال رابع ولا خامس. يعني مثلا ما حدش منهم قال والسماء ذات البروج قال مثلا والسماء ذات الشموس مش كده. ما حدش قال مثلا والسماء ذات البروج والسماء ذات الطرق الملتفه الكثيره مفيش كده. هو الفكره ان اللفظ ذاته محتمل يعني محتمل دي ومحتمل يدل على محتمل. هو محتمل كده يعني. وبقول القران كده يعني فكره لما مثلا يقولوا القران حمال اوجه ان هو ضمير في الله تعالى على ايه لا حتى في الكلمه ان الكلمه نفسها على بناء المصدر. هي زي السماء ذات الحبك دي في ناس قالت ان الحبك دي عينتها قالت طرق ومش عارف ايه وفي ناس قالت لا الاحتباك وصف. الاحتباك ده ايه هل الدقه والاحكام ولا الحسن العرب الحبك بتطلقه على الدقة والإحكام، بتطلقه على الإيه؟ الحسن برضه. فكل دي مش اختلافات، بالعكس ده اللي هو كان قالها شيخ ابن تيمية في الرسالة بتاعته أو المقدمة دي، اللي هو الفكرة اختلاف التنوع من الألفاظ دي. بس الفكرة بقى هل ده محتمل هنا ولا مش محتمل؟ يعني مش كل محتمل لغوي هو في النهاية إيه؟ محتمل. ينفع في السياق ده في القرآن الكريم؟ لا، ممكن ينفعش في السياق ده أصلا، مش كل محتمل. مهم، بس طبعا يعني على قول الجمهور، ويمكن حتى في ناس ما ذكرتش إلا كده بس، اللي هو البروج اللي هي البروج. طيب، قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.